لا بد لها هذه الشجره، شجره التوحيد والايمان، شجره لا اله الا الله، لا بد لها من اصول ومن فروع ومن ثمار. ومن اعظم مقتضياتها واوجب حقوقها وادخل لوازمها ان يوالي العبد في الله ويعادي في الله، ان توالي المؤمنين وان تعادي الكافرين. نعم، فان من والى عدو الله لا يمكن ان يكون محققا لشهاده ان لا اله الا الله ولا اتيا بمقتضياتها. نعم، ان الله تبارك وتعالى قد بين لنا اعداءه فيجب ان نعاديهم. بين لنا ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. هذا الشيطان عدو الله، فكيف نطيع الله ثم او ندعي اننا نطيع الله ثم نطيع الشيطان ونتبعه ولا نعاديه؟ لا يمكن ذلك. الله تبارك وتعالى يقول: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق. عدوي وعدوكم، الله اكبر. وهل هناك اعظم فخرا من ان يكون اسمك مقترنا بالله سبحانه وتعالى باسم الله عز وجل، فيكون عدو الله عدوا لك ويكون حبيب الله حبيبا لك؟ نعمة عظيمة، لأنك تعادي وتوالي فيه ولوجهه عز وجل. ومن هم أعداء الله؟ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. نعم، هؤلاء من أعداء، من هم أعداء أعداء الله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين يجب أن يعاديهم المؤمن، وهذا ما بينه الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ساعات مسلم وهم ترك البغض ابتداء من الجهاد وانتهاء بكراهية القلب. هم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم. وهل في إمكان أي مسلم أن يرغب عن ملة إبراهيم وأن يتبع ملة هؤلاء المجرمين المحرفين المبدلين الذين جعلوا لله ولدا تبارك وتعالى، والذين يحاربون الله ورسوله والمؤمنين في كل مكان؟ لا يمكن أبدا. إذا لا بد أن نخلص قلوبنا فنحب من أحب الله ونبغض من أبغض الله.